بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ. قال الشارح رحمه الله تعالى، وقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبده، يعني عبد صاحب القبر. وذلك أنه لا تجوز الصلاة عند القبور، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إليها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. الصلاة عند القبور وسيلة إلى الشرك، وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل، ولكن الشرع جاء بسد الوسائل المفضية إلى الشرك، ولهذا نهي عن الصلاة عند القبور إلا صلاة الجنازة. يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة، وأما غير صلاة الجنازة من الفرائض والسنن فلا يصلى عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الغلو في القبور ثم إلى الشرك بالله عز وجل. باب ما جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، إذا عبد القبر، هذا شرك صريح. الأول وسيلة إلى الشرك، والثاني شرك صريح، والشرع جاء بالنهي عن الشرك وعن ذرائعه ووسائله الموصلة إليه حفاظا على عقيدة التوحيد. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقول المصنف: باب ما جاء من التغليظ في من. قول المصنف يعني الشيخ محمد ابن عبد الوهاب جد الشارح رحمهما الله. نعم. وقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فإذا عبده صار شركا، وأما إذا عبد الله ولم يعبد القبر صار وسيلة إلى الشرك عند القبر. نعم. فكيف إذا عبده، أي الرجل الصالح، أي عبد الرجل الصالح الميت. نعم. فإن عبادته هي الشرك الأكبر. نعم، عبادة غير الله هي الشرك الأكبر، شرك أهل الجاهلية. نعم. وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته. نعم، والشرع نهى سد الوسائل المفضية إلى الشرك الموصلة إلى الشرك. هناك الآن من يغيظهم سد الوسائل ويقولون هذا لا أصل له، سيضيقون على الناس، هذا في القرآن والسنة، سد الوسائل المفضية إلى الشرك، ما هو شيء من عندنا. نعم. وعبادة الله عند، يقولون الواجب فتح الوسائل، ما هو بالواجب سد الوسائل، وهذا تضليل، فتح الوسائل يؤدي إلى الشرك. نعم. وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة. نعم، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. وكل ما يؤدي إلى الشرك الأكبر فإنه محرم، وإن كان أصله مباحا، لكن إذا كان يفضي إلى الشرك الأكبر ووسيلة إنه محرم. نعم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء، نعم، أم سلمة رضي الله عنها هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة لما ضايق المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة عند النجاشي، وهو نصراني ولكنه كان عادلا لا يظلم أحد عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المضايقين في مكة ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم وبعدا عن ضغط الكفار والمشركين. نعم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. جمعوا، يقول شيخ الإسلام، هذه الكلمة مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء الذين يعظمون القبور جمعوا بين فتنتين، فتنة الشرك والعياذ بالله وفتنة وسائل الشرك. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور وهي الصلاة عندها وتعظيم القبور، وفتنة التماثيل وهي الصور المنحوتة على شكل إنسان، منحوتة على شكل إنسان، سواء كان مثل ما فعل قوم نوح لما مات الصالحون في زمانهم، حزنوا عليهم فجاءهم الشيطان بصورة مناصح وبصورة يعني وبصورة مشفق عليهم من الحزن الذي فيهم، قال: صوروا صورهم وانصبوها فوق مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم، ينشطكم ذلك على عبادة الله. فصوروا صور الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسح، على ما ونصبوها على مجالسهم، ولم تعبد في وقت العلماء، كان فيهم علماء فلم تعبد لأن العلماء يمنعونهم من ذلك وينهونهم عن ذلك. الشيطان لا يريد أهل هذا العصر الذي فيه العلماء، يريد عصر يأتي ليس فيه علماء فيدب إليهم. فلما مات العلماء جاء الشيطان إليهم وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر، زين لهم عبادتها فعبدوها فحدث الشرك في الأرض. هذا أول حدوث الشرك في الأرض بعد آدم عليه السلام، أول حدوث الشرك في الأرض في قوم نوح، وسببه تصوير الصالحين ونصب صورهم، هذا يؤدي إلى الشرك. فلما مات العلماء ونسخ العلم جاءهم وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها. وهذا أول شرك حدث في الأرض بعد آدم عليه السلام، وهو الذي بعث الله من أجله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام. فلما نهاهم عن الشرك وعن عبادة القبور قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أضلوا كثيرا. هذا شأنهم، فلا يتساهل في وسائل الشرك أبدا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور، لا تدع صورة إلا طمستها، يقول لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها، أمر بطمس الصور ونهى عن تعليق الصور، نهى عن تعليق الصور على الجدران لأن ذلك وسيلة إلى عبادتها ولو لم يكن في الجيل الأول، وإنما يأتي في الأجيال اللاحقة حين ينشأ الجهل، يجدون هذه الصور المعظمة والمعلقة فيعبدونها من دون الله. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سترة جعلتها عائشة على فتحة في الجدار وفيها تماثيل لم يدخل الحجرة، تغيظ ولم يدخل الحجرة حتى هتكت هذه السترة وجعلت وسايد ممتهنة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة. نعم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم. قوله في الصحيح أي الصحيحين، يعني فتنة القبور والغلو فيها وفتنة التماثيل المعلقة والمنحوتة والمنصوبة والمعلقة على الجدران للمعظمين، لأنه ما يعلق إلا إنسان معظم، إما ملك وإما عالم وإما. نعم. قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله أن صحيحين، صحيح البخاري ومسلم، يعني في الحديث الصحيح، فإذا كان متفقا عليه فهو أصح بعد كتاب الله، أصح شيء بعد كتاب الله. نعم. قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، من بني مخزوم، من بني مخزوم، لأن قريشا هم يتكونون من بني هاشم وهم الذين فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وبني مخزوم. نعم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة. نعم. هاجر أبو سلمة رضي الله عنه إلى المدينة وهاجرت معه أم سلمة، ثم إن الله قدر على أبي سلمة فمات رضي الله عنه، فلما مات كانت أم سلمة تقول من، لما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قولي اللهم أجرني في مصيبتي أخلف علي بخير منها، قالت ومن هو خير من أبي سلمة، قالت فجاء الله برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة. نعم. ماتت سنة 62. قوله من الهجرة يعني. نعم. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا. أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت أبي سفيان ابن الحارث. نعم. وكلاهما هاجرت إلى الحبشة. نعم. مع أزواجهن. نعم. وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم والكنيسة. نعم. ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة للنصارى بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير المعلقة والمنصوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، نسأل الله العافية. وجاء في الحديث أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون المساجد على القبور. نعم، هؤلاء شرار الخلق. نعم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. اي نعم، الكنيسة معبد النصارى، والبيعة معبد اليهود، والمسجد معبد المسلمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اسم الله فيها كثيرا. نعم. قوله أولئك بكسر الكاف خطابا للمرأة، لأم سلمة. نعم. قوله إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح. نعم. هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا؟ نعم، فالراوي إذا شك يقول كذا أو كذا، هذا من ثقتهم وتورعهم رضي الله عنهم ورحم من جاء بعدهم، أنهم لا يجزمون إذا كان الكلام فيه احتمال آخر، فيأتون به محتملا كذا أو كذا. نعم. هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية. في هذا التحري في الرواية، أن الإنسان لا يجزم، إذا كانت الرواية فيها احتمال يذكر ذلك ويبينه. نعم. ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى، يعني أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، يعني هذا شك من الراوي لم يجزم بأحد الأمرين، هذا من الثقة في الرواية، ففيه التحري في الرواية، وأنه لا يجزم إلا بما لا يحتمل معنى آخر. نعم. قوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. اي نعم. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا شرار الخلق عند الله، اللي يبنون مساجد على القبور شرار الخلق عند الله، جمع شرير، وهم يقولون هذا من محبة الصالحين، نبني عليها من محبة الصالحين، هذا محبة للصالحين، لا يجوز هذا، محبة الصالحين لا تكون بالدعاء لهم والاقتداء بهم، لا للبناء على قبورهم، يقولون لهم حق علينا فنبني على قبورهم أداء للواجب، نسأل الله العافية، يزين لهم الشيطان ذلك. ما أنا أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في عهده يدفنون في البقيع، يدفنون في البقيع ولا يجعل عليهم قباب ولا يجعل عليهم إشارات، حتى الكتابة نهى عنها صلى الله عليه وسلم، ونهى عن تجصيص القبور، نهى عن ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. أكانوا يدفنون تحت التراب ويسوى عليهم التراب ولا يزاد على ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صحابة الرسول أفضل هذه الأمة. نعم. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور. نعم. وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي. لعن الله جل وعلا، أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الذين يبنون على القبور، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا في وهو في النزع يقاسي نزع الموت عليه الصلاة والسلام، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذروا ما صنعوا، يحذروا ما صنعوا، حذروا أمته، يخشى أن يفعلوا بقبره صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل بقبور الأنبياء من قبله. ولذلك دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها محافظة عليه من الغلو ومن الشرك، دفن في بيته ولم يبرز مع أصحابه في البقيع، لا خشية عليه من الغلو. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، لكنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. نعم. قال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها. القرطبي هذا قرطبي المحدث غير القرطبي المفسر. نعم. قال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا. هذا ما زينه الشيطان لهم، يقول صوروا صورهم من أجل أن تقتدوا بهم وتنشطوا على العبادة وما أشبه ذلك، هذا القصد. ولكن هذا لا يجيز هذا القصد وإن كان حسنا، يعني الاقتداء بهم والاقتداء بأفعالهم ومحبتهم هذا مشروع، ولكن ليس معنى ذلك أنهم يبنى لهم مشاهد أو مساجد يدفنون فيها. نعم. وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ولكن هذا لا يجوز، هذا القصد لا يجوز، وإن كان قصدهم صالحا فلا يجوز هذا العمل. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك، فلا ينظر إلى نية الفاعل وإنما ينظر إلى الفعل وما يؤدي إليه. نعم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها كما فعل بقوم نوح، كما فعل الشيطان بقوم نوح. نعم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. نعم، المؤدية إلى الشرك. نعم. قوله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الغلو فيه ولا يجوز التمسح به، ولذلك صانه الله وحماه ودفن وراء الجدران ما يراه أحد ولا يصل إليه أحد، حماية لقبره من الغلو والشرك بالله عز وجل. نعم. فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام القبور أشد لأنها قبور صالحين، فهي أشد من الأصنام اللي هي حجارة ولا شجر ولا. نعم. قال شيخ الإسلام وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي بناء المساجد على القبور. المساجد ما هي بتبنى المساجد، الرسول حث على بناء المساجد، من بنى لله مسجدا قبله قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فبناء المساجد للصلاة فيها وذكر الله مشروع وهو من أفضل الأعمال، لكن إذا كان المسجد مبنيا على قبر فهذا محرم، وإن كان مسجد محرم، بناء المسجد على القبر محرم لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم. قال شيخ الإسلام: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. نعم. والآن في كثير من بلاد أمصار المسلمين المسجد اللي ما فيه قبر ما له قيمة عندهم ولا يتوجهون إليه، يتوجهون إلا إلى القبور، المساجد التي على القبور. وهذا هو الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن بناء المساجد على القبور. نعم. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك نعم، لأن المشركين على قسمين: قسم يعبدون القبور والأشجار والأحجار، وقسم يعبدون الكواكب، يجعلون لها صور ويعبدونها، وهذا شرك البابليين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في بابل، وملكهم النمرود، وحصل على إبراهيم منهم ما حصل، ثم هاجر إلى الشام عليه الصلاة والسلام، وذهب بإسماعيل وأمه إلى مكة. نعم. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، هؤلاء المنجمون عباد النجوم، وهم البابليون قوم نمرود يعبدون الكواكب. نعم. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. نعم. الشرك بعبادة الصالحين أقرب إلى الشرك بالأشجار والأحجار، لأن القلوب تتعلق بالصالحين أكثر. نعم. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون. نعم. تجد عباد القبور يبكون عندها ويصيحون ويعكفون عندها، ويجدون من الخشية والخوف عندها أكثر مما يجدونه في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل، وهذا من الفتنة. نعم. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر. هنا ما يفعلونها في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل. المكان الفاضل المساجد، والزمان الفاضل مثل وقت السحر آخر الليل. نعم. ومنهم وقت النزول الإلهي. نعم. ومنهم من يسجد لها. نعم. إذا فتح الباب وصلوا إلى هذا الحد صاروا يسجدون لها ويتبركون بتربتها ويتمرغون عليها، نسأل الله العافية. نعم. ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. نعم. يرجون الإجابة عند القبور أكثر مما يرجونها في المساجد التي هي بيوت الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته. نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر خشية على أمته من الانحدار إلى الشرك سدا للذريعة. نعم. فلأجل هذه لا تجوز المقابر من المواطن التي نهي عن الصلاة فيها. نعم. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا. بعض الجهال والمتعالمين يقولون النهي عن الصلاة في المقابر خشية النجاسة لأن فيها نجاسة، قبور فيها نجاسة، وربما القبور ما فيها نجاسة، يقولون لا يمكن أن يطلع من القبر شيء فيصير المكان نجس. لا، ما هو بخشية النجاسة، خشية الشرك، والله ما هي بنجسة. نعم. حتى نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته. نعم، إذا حضرت الصلاة فلا تصلي في المقبرة، فهي من المواقع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. نعم. وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد. نعم. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها. اي نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت بزوغ الشمس ووقت غروبها لأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، يسجد لها الكفار، فنهينا عن التشبه بالكفار الذين يعظمون غروب الشمس وطلوعها. نعم. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الفجر وغروبها، وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس. نعم، فنهى صلاة للشمس يسجدون لها. نعم. فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. نعم. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. أما إذا قصد هذا الصلاة في المقبرة تبركا بها فهذا أشد من إذا لم يقصد، ربما يؤول إلى الشرك، يقول أنا ما أصلي إلا لله. نقول نعم أنت تصلي لله لكن في مكان لم يأذن الله لك بالصلاة فيه خشية عليك من الشرك. نعم. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. نعم. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه لعن من اتخذها مساجد، يعني مصليات، وإن لم يبنى عليها المسجد هو ما يصلي فيه الإنسان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، المسجد هو ما يصلي فيه الإنسان وإن لم يبنى مسجد، فالمصلي عند القبور اتخذها مساجد. نعم. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. أشد، هذا أشد. نعم. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، طوائف المسلمين. نعم. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك. نعم. وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم. نعم، لأن الكراهة في أول الإسلام تطلق على التحريم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفيه الشرك، الأمور التي نهى الله عنها في سورة الإسراء أولها الشرك، لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا شرك. ثم قال وعدد ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. ثم عند المتأخرين قسموا الكراهة إلى قسمين، كراهة التحريم وكراهة التنزيه. نعم. وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسان، لا على كراهة التنزيه. نعم. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء. نعم. وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يظن بهم أنهم يريدون كراهة التنزيه، لأن كراهة التنزيه قد لا يلتزم بها بعض الناس ويتساهل فيها. نعم. أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. لو كان كراهة التنزيه ما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله ولا نهى عنه، فهو كراهة تحريم. نعم. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام. نعم. اين هذا كلام شيخ الإسلام؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: ولهما عنها، أي عن عائشة رضي لهما، أي البخاري ومسلم. نعم. ولهما عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل يعني نزل به الموت عليه الصلاة والسلام. نعم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، يغطي وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم إذا احتاج إلى التنفس كشفها عن وجهه وهو في سكرات الموت. نعم. يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. نعم. فقال وهو كذلك، وهو كذلك يعاني من سكرات الموت، لكن لم ينسى الحرص على أمته وتجنيبها عن الشرك في آخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا أن يفعل بقبره صلى الله عليه وسلم. نعم. ولولا ذلك أبرز قبره. تقول عائشة: ولولا ذلك، الخشية من الغلو فيه، لأبرز قبره مع أصحابه في البقيع، ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا، لذلك دفن في بيته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. نعم. ولا يزال محفوظا ولله الحمد، لا يغلى فيه ولا يدعى ولا ما يتمكن أحد من ذلك، والحمد لله. أولا أنه مصون بالجدران ما يراه أحد ولا يصل إليه أحد، ثانيا أن الدولة وفقها الله جعلت حراسة على هذا القبر، وجعلوا مرشدين يجون يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبينون لهم إذا انتقدوهم في شيء، بينوا لهم أن هذا ما يجوز. نعم. فجعلت حراسا وجعلت معهم من أهل العلم مرشدين للزائرين. نعم. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. أخرجاه. نعم. قوله ولهما، أي البخاري ومسلم. نعم. وهو يغني عن هذا قول، هذا أصح كتاب، يعني أصح حديث، إذا اتفق الشيخان عليه فهو أصح حديث. نعم. قوله ولهما، أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. أي نعم. قوله لما نزل هو بضم النون لهما ثم قال في آخره أخرجاه، كأن الشيخ نسي ما سبق من كلامه، ولا اللي الأول يكفي لهما. نعم لهما يكفي عن أخرجاه. نعم. قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. نعم. قوله والرسول يجري عليه ما يجري على البشر من المرض ومن الموت، وقد توفي صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، الأنبياء وغيرهم. نعم. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، طفق هذه من أفعال الشروع عند النحاة، أفعال الشروع، طفق وأخذ يفعل كذا وكذا. نعم. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، طفق أو طفق. نعم. والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل، معناه جعل من أفعال الشروع. طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني الأبوين عليهم السلام. نعم. قوله خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة، كساء له أعلام. نعم، الخميصة كساء له أعلام، لأنهم كانوا يلبسون الإزار والرداء، والخميصة هي الرداء. نعم. قوله فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. نعم. قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى، وهذا من شفقته بأمته، وهو يعاني من سكرات الموت ما نسي التحرير أمته من الشرك ووسائله. نعم. قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع، وهو نعم هو الصحيح، لأن الرسول ما قال هذا في هذه الحالة إلا لأنه يحذر من صنيع اليهود والنصارى في القبور. نعم. من كلام عائشة رضي الله عنها لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا يسمونها المدرج في الحديث، ما كان من كلام الراوي بعد الحديث فهو يسمى بالمدرج. نعم. لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. نعم، وهذا من أعظم آفات التشبه، تشبه باليهود والنصارى، تشبه باليهود والنصارى حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، والآن اللي يتشبه بهم يعد من الرقي ومن التقدم والحضارة، يقولون حتى في أمور الدين، أما أمور الدنيا أمرها سهل، لكن حتى في أمور الدين. نعم. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوا معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالح، معه يعني في قبره، أن يصنعوا في قبره ما كانت اليهود والنصارى تصنع في قبور أنبيائهم. نعم. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه، انتبهوا لهذه الجملة، ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوا معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة، نعم، الغلو في القبور تزايد في العصور المتأخرة واشتد هذا، صار هو الدين الآن عندهم. أنت ما تحب الرسول، ما تحب الصالحين، ليش تنهى عن البناء على قبره واتخاذه مسجدا وما أشبه ذلك؟ أنت ما تحبهم. يقولون الحب لهم للصالحين هو البناء، ومن الوفاء لهم، ومن إظهار قدرهم وما أشبه ذلك من أقوال الشيطان، نسأل الله العافية. نعم. قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات. وهذا منتشر في كثير من بلاد المسلمين، إلا هذه البلاد ولله الحمد حماها الله بدعوة هذا الإمام المبارك، فصارت ملتزمة بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في القبور. فتجد أن العامي والعالم والصالح وغيرهم يدفنون سواء، ولا يصير هذا القبر هذا ميزة على غيره، كما كان الصحابة في البقيع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يظهر لأحدهم علامة على قبره أو بناء أو كتابة أو ما أشبه ذلك. نعم. وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. نعم. قال القرطبي في معنى هذا الحديث، القرطبي هذا شارح مسلم صاحب المعلم على صحيح مسلم، وهو غير القرطبي المفسر. نعم. قال القرطبي في معنى هذا الحديث، وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى. كلام جيد، كلام القرطبي. نعم، المقصود من هذا هو، وكل ذلك لقطع الذريعة، قطع الذريعة يعني سد الوسيلة. نعم. وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما نعم، لأنها إذا بني عليها وكتب عليها وجصصت بالجص أو غيره وزينت، جعل عليها الستور وصناديق النذور، فإن العوام يفتتنون بها، والقبر المجرد اللي ما عليه شيء ما يلتفتون له، اللي على السنة ما يلتفتون له، إنما يلتفتون للقبر اللي عليه ستائر وعليه بناية وعليه كتابة وأيضا مضاء بالمصابيح والكهرباء، هذا هو اللي يلتفتون له. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال القرطبي في معنى هذا الحديث، وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى. نعم، السبب في عبادة الأصنام هو الغلو فيها. نعم، واعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل. نعم. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم، لا فرق في ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في دعائه، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر يصير صنم ويصير وثن، ولهذا يقول ابن القيم في النونية، فأجاب رب العالمين دعاءه، يعني قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. نعم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف، ولهذا فيه الآن من يقول الشرك هو عبادة الأصنام فقط، وأما عبادة الصالحين والقبور هذا حقهم علينا أن نعظمهم ونكرمهم وإلى آخره، أنتم ما تحبون الصالحين، ولهذا يعني فتن كثير من الناس بهذا الكلام وهذا الغلو، نسأل الله العافية. اتباع السنة هو العصمة من الفتن ومن الشرور ومن الشرك. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. نعم. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم، وتأمل قول الله تعالى. يعني كله شرك، عبادة القبر وعبادة الصنم كله شرك. نعم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف ابن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق النفي تعم كل شيء. يعني شيء، يعني يعم كل شيء. نعم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. قوله نعم. يوسف عليه السلام لما أدخل السجن جعل يدعو إلى الله في السجن، لما رأوه فضله وأنه يفسر الرؤيا ويعلم الخير، لما رأوه أعجبوا به عليه الصلاة والسلام. قال ذلكما، هذا اللي يقوله لكم مما علمني ربي، ما قال هذا من عندي، مما علمني ربي. ثم بين السبب: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أبناء الخليل عليه الصلاة والسلام. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني التوحيد، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم. قوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله، وقوله ولولا ذلك أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع. نعم. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء. خشي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وضمها، ضمها خشي، خشي أي خشي الصحابة رضي الله عنهم إن أبرزوا قبره أن يتخذ مسجدا، فدفنوه في حجرته عليه الصلاة والسلام. نعم. روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى كل نبي يدفن، لما اختلفوا في دفنه صلى الله عليه وسلم روى لهم أحد الصحابة حديثا أن كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. نعم. فحسم النزاع. نعم. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي والصحابة هم أعلم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأعلم القرون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يدفنوه في البقيع وإنما دفنوه في بيته حفاظا عليه من الغلو، ولا يراه أحد ولا يصل إليه أحد. نعم. قال القرطبي ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المدخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان قبره في وقت الخلفاء الراشدين وصدرا من خلافة بني أمية، كان قبره في بيته خارج المسجد، خارج المسجد النبوي في بيت عائشة، بيت عائشة خارج المسجد. فلما وسع المسجد في إمارة عمر بن عبد العزيز رحمه الله على المدينة، أدخل القبر في المسجد وأدخل الحجرات في المسجد، وكان ذلك خيرا كثيرا، لأنه لو بقي قبر الرسول خارج المسجد لحصل الغلو فيه ولا تجمع عليه الناس وتعلقوا به ولكنه الآن حفظ والحمد لله، صار داخل المسجد ولا يقدر أحد أن يزيد عن السلام عليه، لا يزيد أحد عن السلام عليه، يمشي يسلم ويمشي. نعم. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المدخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، إذ كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين. يعني خشوا أنه لو كان عليه جدار ممتد من الشمال، من جهة الشمال، لصاروا يصلون إلى هذا الجدار الذي هو على القبر، فلذلك سنموه، جعلوه مسنما نحو الشمال، مسنما حتى لا يستقبله أحد، ومن جهة الشمال مسنم لا يستقبله أحد ولا يتمكن أحد يستقبله. ولهذا يقول ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، ما هي بأربعة، ثلاثة مسنمة، نعم، من جهة الشمال، نعم. فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من مسنم، هذا المسنم، نعم، من جهة الشمال مسنم ما يقدر أحد يستقبل، نعم. حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. نعم. أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، نعم. انتهى. قال المصنف: وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. النية لا تبرر المحرم، ولو كانت نية الإنسان صالحة، إذا فعل محرما فلا يقلد، نعم. ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. تماثيل صور، يعني سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة كلها تسمى تماثيل، نعم. ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. أي نعم، هذا من علامات النبوة، من المعجزات، قبل أن يوجد القبر حذر من الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، نعم. ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، نعم. ومنها لعنه إياهم على ذلك. نعم. ومنها، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، ووسيلة الشرك كبيرة، نعم. ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. تحذيره إيانا عن قبره. كيف تحذيرا عن قبره؟ ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. عند قبره يمكن، ما في نسخة ثانية؟ ولا تراجع الأصل اللي هو فتح العزيز الحميد، الأصل الشيخ سليمان، نعم. ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه. أي نعم، العلة في عدم إبرازه خشية أن يتخذ مسجدا، قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، نعم. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم. يكفي، نقف عند هذا، ويكون هذا هو آخر درس في هذا العام إن شاء الله، فإلى العام القادم بإذن الله، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يستدل به بعض القبوريين من أنه موجود في المسجد، فكيف تنكرون علينا ذلك؟ ليس موجودا في المسجد في خلافة الخلفاء الراشدين كلهم، وهو خارج المسجد. لكن لما وسع المسجد، لما وسع المسجد في خلافة بني أمية، وكان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، كان أمير المدينة عمر بن عبد العزيز، أمروه بأن يدخل القبر، وهذا فيه صار فيه صالح، لأن الله جعله في صيانة. لو أن قبره مبني عليه خارج لاجتمع الناس عليه وتركوا المسجد، ولكن أدخل في المسجد حفاظا عليه، وعليه حراسة، وعنده مرشدون، ولا يتمكن أحد من أن يفعل شيئا منكرا أو محرما أو شركا. هذا من لطف الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بعض الدول الإسلامية يقومون بزيارة القبور ومن ثم الصلاة عندها عن جهل منهم، يقول: ما طريقة النصيحة لمثل هؤلاء؟ والله ما أظنه جهل منهم، لأن الآن الحمد لله انتشرت الدعوة إلى الله بواسطة وسائل الإعلام، صاروا يسمعون خطب الجمع والمحاضرات والنهي عن ذلك. لكن بعضهم ما يريد أنه يتزحزح عما هو عليه أو عليه آباؤه وأجداده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ترقيم القبور بالأرقام، يقولون هذا إذا نهوا عن ذلك قالوا هذه الوهابية، هذا دين الوهابية. الوهابية ما لها دين خاص، دينها دين الرسول صلى الله عليه وسلم ودين خلفائه الراشدين، هذا دين الوهابية، ما جاءت بشيء جديد، إنما جددت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ترقيم القبور بالأرقام. لا، ما يجوز هذا، هذه كتابة ولا يجوز، فلا يجعل على القبور كتابة أو أرقام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة على الميت، يقول، في المقبرة؟ إيه نعم، الصلاة على الميت في المقبرة لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قبر والدتي في مجرى سيل، وقد وضعت عليه أسمنت حماية له، فهل يجوز لي هذا الفعل؟ إذا كان حماية له من السيل فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جعله على القبر يعني، أو جعل جدارا يحول دون السيل وبين القبر، يقول: وضعت عليه. لا، ما يجوز هذا، يجب أن تصرف السيل، تعمل شيء يصرف السيل إلى مجرى آخر، أما أن تجعل اسمنت على قبر أمك هذا لا يجوز، البناء على القبور لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للتصوير، هل هو المراد بالتماثيل التي ورد النهي عنها؟ عام، تصوير عام، لعن المصورين صلى الله عليه وسلم، وهذا يعم المصورين في النحت، والمصورين بالرسم، والمصورين بالآلة الفوتوغرافية، فلا يجوز التصوير إلا للضرورة، للضرورة فقط، تصوير الحوادث أو تصوير مثلا تصوير الشخص لأجل البطاقة الشخصية أو لأجل جواز السفر أو لأجل رخصة القيادة، هذا ضروري، والضرورة تباح عند الحاجة إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن مجموعة من طلاب المنح الذين يدرسون في هذه البلاد المباركة، وسنسافر إلى بلادنا في الإجازة الصيفية بإذن الله، يوجد في بلادنا بعض الشركيات وبعض البدع، ما نصيحتكم لنا في هذه الأمور؟ عالجوها برفق وطمأنينة، وبينوا لهم هذا وانصحوهم، وإن شاء الله سيكون لكم أثر. نعم. ودرسوهم أيضا، درسوهم التوحيد، اعقدوا حلقات أو دورات في بلادكم للتوحيد وعلموهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من خارج هذه البلاد، يقول في بلدنا بعض المتصوفة وهم يتكلمون على أهل السنة ويحذرون منا، سؤاله هل يجوز أن نلقي السلام على هؤلاء المتصوفة؟ السلام عليهم من أجل دعوتهم، نعم لا بأس، أما السلام عليهم تحية واستئناس بهم هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول والدي له صديق من الصوفية يحتفل بعيد المولد النبوي. ايش يقول؟ يقول والدي عنده صديق من الصوفية، وهذا الصديق يحتفل بعيد المولد النبوي، يقول ووالدي يطلب مني المال لأجل أن يعطيه إلى ذاك الرجل، هل يجوز لي أن أعطيه مالا طاعة للوالد؟ بعد نصيحته ينصح عن هذا الفعل ويبين له أنه حرام، فإن انتهى فيعطى، إذا لم ينتهي لا يعطى. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في كتاب الروض المربع ذكر عن الإمام ابن عقيل رحمه الله في كتاب الفنون مسألة التفضيل بين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة وبين العرش، وأن الحجرة أفضل لأن فيها جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا لا يجوز، هذا من الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإن كان ذكره ابن عقيل هذا غلط وخطأ، والمسلم ليس معصوما من الخطأ. نعم. لكن لا يقلد ولا يتبع في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز أن يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الشارع، أم أن الشارع هو الله سبحانه وتعالى فقط؟ الشارع هو الله والرسول مبلغ، فيقال له شارع بمعنى مبلغ. نعم. قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول نسمع بعض طلبة العلم عند استدلاله بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث أو عبارة أخرى أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هل تجوز هذه التعبيرات؟ إيه نعم، لا بد منها، إذا لم تحفظ نص الحديث فلا بد أن تقول معنى الحديث كذا وكذا أو ما هذا معناه، لا مانع، الرواية بالمعنى للحاجة تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة للشعار الذي يوضع على الصيدليات وهو الثعبان الذي يضع سمه في كأس، يقال بأن هذا إشارة إلى إله الشفاء، فهل يعد هذا من الشرك وهل ينكر على من وضع ذلك؟ إذا ثبت هذا فلا يبأس، أن هذا شعار شرك ويجب إزالته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا على القبور، يقول إذا رأيت شخصا قد فعل ذلك فهل أبادره باللعن؟ إذا كان جاهلا بين له أول وانصحه في ذلك وبلغه، قل هذا حديث الرسول، لا تقول أنا، لا تلعنه أنت، بلغه بحديث الرسول أنه لعن كذا وكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض الأصوليين يقولون إن النهي عن الصلاة عند القبور إنما يعود إلى المكان لا إلى ذات الصلاة، فالصلاة صحيحة مع الإثم، هل ما ذكروه صحيح؟ لا ما هو صحيح، ولا نعرف هالأصوليين اللي قالوا هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. النهي يقتضي البطلان، النهي يقتضي البطلان، بطلان الشيء المنهي عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يوجد في بلدنا مسجد مجاور للمقبرة وليس بينهما إلا جدار فقط، يقول هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان ما بين المقبرة وبين المسجد فاصل من طريق أو حجرة أو فلا يجوز الصلاة فيه. إذا كان جدار المسجد على المقبرة مباشرة فلا تجوز الصلاة فيه. إن كان بينهما فاصل من مساحة أرض أو من طريق فلا بأس، لأنه مفصول بعيد عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: إذا كان القبر ليس في قبلة المصلي وإنما خلف المسجد، كل واحد ما يجوز، ما يجوز الصلاة استقبال القبر أو كون خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك، لا تصلي عند القبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الصلاة عند غروب الشمس منهي عنها، هل الدعاء يوم الجمعة وصلاة ركعتين قبيل الغروب رجاء لموافقة ساعة الإجابة يدخل في النهي؟ لا، الصلاة لا، أما كونك تدعو إمامها في مانع، تدعو لكن الصلاة منهي عنها في هذا الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وأما حديث وهو قائم يصلي، فالمراد يصلي يعني يدعو، لأن الصلاة تطلق على الدعاء. قائم يصلي يعني قائم يدعو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إنه لا يجوز أن يصلى على الجنازة في المقبرة حتى تدفن، أو لا بد من إخراجها من المقبرة ثم الصلاة عليها. هذا جاهل، ما هو ما عنده علم. لا بأس بالصلاة عند على الجنازة في المقبرة، لا مانع، لا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذكر العلماء أن هذا الأمر وسيلة إلى الشرك، فهل يقال إنه من قبيل الشرك الأصغر؟ وسيلة إلى الشرك أصغر أو أكبر. نعم، يشمل الأكبر والأصغر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: انتشر في هذه الأزمان في المقبرة أن يأتي أناس بسيارات محملة بالماء البارد ويوزعونها داخل المقبرة، يقول هل يجوز هذا الفعل؟ هذا منه ماء الأمر سهل، لكن خاف يتطور إلى يجيبون طعام ويجيبون صدقات، ما يجوز هذا، إذا تطور ما يجوز، يمنع. أما الاقتصار على الماء، الناس يعطشون لا سيما في الصيف، فلا بأس به، وتركه أولى، تركه أولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين كون المسجد قد بني أولا ثم دفن فيه أحد، وبين القبر هو الأول؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا كان المسجد هو الأول ودفن فيه الميت، فإن الميت ينبش ويدفن مع المقابر. أما إذا كان الأول هو القبر وبني عليه المسجد أخيرا، فإن المسجد يهدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل تنصحون ببناء المساجد خارج هذه البلاد في مكان يقول يعرف بالتصوف والبناء على القبور لأنها رغبة من والدي؟ لا، ما نعينهم على ما هم عليه من البدعة ومن الشرور، ما نعينهم، نبني المساجد في مكان من أهل السنة ومن أهل العقيدة الصحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف الجمع بين النهي عن بناء المساجد على القبور وبين ما ورد في قوله سبحانه في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ يا أخي، الجواب في الآية نفسها، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، غلبوا على أمرهم، ما شاوروا أهل الخير وأهل، إنما أخذوا برأيهم وبإمارتهم وقوتهم، فقوله غلبوا على أمرهم هذا إنكار من الله عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، إذا أراد المسلم الدعاء فهل يكون متجها إلى القبلة أم إلى القبر؟ نعم. يقول: بعد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، هل يجوز يقول الدعاء مستقبل القبر أم لا بد من استقبال؟ لا، ما يجوز الدعاء مستقبل القبر، مستقبل القبلة، ينصرف عن القبر ويستقبل القبلة ويدعو بعيدا عن القبر حتى ما يكون قريب من القبر سدا للذريعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والمسجد النبوي واسع والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الطريقة الصحيحة الشرعية لدعوة أهل البدع من القبوريين وغيرهم، لأننا قد حاولنا معهم في بلادنا كثيرا وكثيرا ولم يتوبوا إلى الله؟ تصروا على الدعوة إلى الله والبيان ولا تيأسوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز إنارة المقابر؟ لا، هذا حرام. لعن صلى الله عليه وسلم الذين يبنون على القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للنساء أن يذهبن لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه خاصة؟ لا، نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء للقبور، لعن الله زوارات القبور، هذا يدخل في قبره وغيره من القبور، فلا تذهب المرأة للسلام على الرسول، وإنما تصلي وتسلم عليه وهي في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، الملائكة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مدح الكفار بمثل العدل والنظام والمحافظة على الوقت استدلالا بقوله سبحانه: ومنهم من إن تأمنه، وحديث: فإنه لا يظلم عنده أحد،